هذا الحلو كاتني عمه في دوج قد احبه ورده كلمه هذا الحلو كاتني عمه في دوج قد احبه ورده كلمه وانت شلون عمتي بيا ما افتهمتي وانت شلون اختي بيا ما افتهمتي روح لي كلها يمه يا عمه يا عمه هذا الحلو كاتني يا عمه بدوش قد احبه ورده كلمه هذا الحلو كاتني يا عمه بدوش قد احبه ورده كلمه وانت شلون عمتي بيا ما افتهمتي وانت شلون عمتي بيا ما افتهمتي روحي كلها يمه يا عمه يا عمه خطير يعني مجنونة ولا عقلي خفيف يعني مجنونة ولا عقلي خفيف من ورا التنور ناوش نرغي من ورا التنور ناوش نرغي يا رغيف الحلوة يكفيني سنة يا رغيف الحلوة يكفيني سنة قالت لي أنا حلوة ماشية هدا تمشي براحتنا حلوة ماشية هدا تمشي براحتنا لو تحب